فإياك أن تنقل مهمة الليل إلى النهار ولا مهمة النهار للليل، لأن الليل سكون عشان تقدر على الحركة، والحركة موجودة علشان استبقاء النوع واستبقاء الحياة. يبقى لا ده يستغنى عن ده ولا ده يستغنى، يبقى مش متضادين، يبقى متكاملين، ده بيكمل ده. فقال لهم انتوا بتقولوا الوحي فتر عنه وسابه، طب نشوف كده. والضحى نهار الضحوة دي والليل إذا سجى، هذه اثنين متقابلين. ما ودعك ربك وما قلى، طب وإيه القسم ده علشان تودعه ما قلى؟ أم قال لك هو كل الليل يجي فيه السكون ما فيش فيه حركة، يجي بعد النهار، يبقى معناه أننا مش هنطلع النهار ثاني ولا إيه؟ هنطلع النهار ثاني، بس إحنا عاملين له عشان إيه؟ عشان الراحة. وبعدين تستقبل لما تقدر ليل سكن كده ترتاح فيه، تصبح الصبح ايه. ولذلك حلو والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وتجد دقه الاعجاز في الاداء. ما ودعك، ادي كف المخاطب، ما قالش وما قلاك، لان التوديع يكون لمن تحب ولمن تكره، لكن القلى لا يكون الا لمن تكره. فما خطبوش بالكاف الخطابيه في القلى، ولكن خاطبه في الايه، وانت بتودع حبيبك كده، ده انا تودع حبيبك. طيب ما ودعك ربك وما قلى، وبعدين ايه الايه، ولا الاخره خير لك، مش الاخره يعني ده الفتره الاخره اللي جايه لك هتبقى اوسع. ليه؟ لانها ستاتي بلا تعب وبلا مشقه، وجمهره القران بعد ذلك تاتي في هذا الايه، في هذا اليسر والايه والعسر. اهي وما نتنزل، لما عابوا وقالوا ده رب محمد قال محمد ولا عادش الوحي بينزل، او انها جاءت بعد حادثه سوره الكهف، لما جم وسالوا هادو قالوا نسالوا نقول ليه، قالوا اسالوا عن فتية وعن رجل طواف وعن مش عارف ايه، وبعدين قال انا اخبركم غدا، وبعدين منزل ما جاش له الوحي، وقعد مده طويله لدرجه هو ما ايه. فبقولوا يا سيدي هو قال لنا اقعد يومين، ولا ما قعدنا بقى انا 15 يوم اهو. فرسول الله زعل، فربنا قال وما نتنزل الا بامر ربك، ننزل بالامر ونغب بالامر، يعني دي لها امر ودي لها ايه، لها امر. وما نتنزل الا بامر ربك، له ما بين ايدينا يعني اللي امامنا، وما خلفنا، وما بين ذلك، وما يعني اللي بيش يشوف. سبحانك يا خالد، له ما بين ايدينا يعني ايه، وما خلفنا. طب واللي موجود بين الخلف والامام اللي هو انت، مش له ولا مش له؟ يا سلام عليك. له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك، يعني له المالك وله المملوك، وله المكان وله المكين، وله الزمان وله الزمين. نعم. وما كان ربك نسيا، ربنا هيطبع يرسل رسولا وبعدين ينسى كده انه يمده بالمدد، يعني بعته كده، لا. وما كان ربك ايه نسيا،